بيتك الطيبين الطاهرين بأبي أنت وأمي يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر إذ جاءني وإن الشيطان للإنسان خذولا. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. وهل العافية والهداية للإنسان إلا التوفيق لعمله وهدايته وإرشاده لما فيه صلاحه؟ وإلا ليست العافية أن يكون البدن فيه ضخامة، وليست العافية أن يكثر المأكل والمشرب، وإن كانت هي المنشودة وهي المطلوبة لنا عليها نبينا صلى الله عليه وآله لما سأل عن رجل من أصحابه لأنه كان يحضر عنده، فسأل فلان اليوم ما شرب؟ قال يا رسول الله بلغنا أن فلان شاكي يعني مريض. فقال النبي صلى الله عليه وآله قوموا بنا إليه يعني نمضي إلى عيادته. فجاء النبي أصحابه معه رآه طريح فراشه، اسأله شنو أسباب الانحراف للمزاج، أسباب المرض ما هو؟ فقال يا سيدي المرض الذي اعتراني أنا طلبته لنفسي، وإلا أنا ما كنت مريض، أنا طلبت المرض. وبالعالم أكو واحد يطلب المرض؟ أكو واحد يطلب الموت؟ لابد إذا طلب من أسباب ومن جهات، منها هذه الجهات وهذه الأسباب. النبي صلى الله عليه وآله قال له شنو هالأسباب هاي؟ قال له ليلة أمس يا رسول الله أنت قرأت سورة القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ وجوه شاكصت أهل العذاب يوم القيامة نعوذ بالله. قال له يا نبي الله فلما قرأت هذه السورة أنا أخذني خوف، وإحنا ترى مطلوب من عندنا يا عباد الله أن نرجو وأن نخاف، لا رجاء مفرط ولا خوف مفرط. يعني لا رجاء. هواي الله كريم واتمغط ونام، لا صلاة ولا صيام، لا قعود ولا قيام، مو هشي، ولا خوف الذي اموت نفسي، لا. تمام، رب العالمين يخوف العالم كله، لانه اسباب الخوف شفناها هالسنة مرتين اجتنا، اول وحدة ذيك الهوية بشهر جماد الاول، تذكروها يا كربلائيين، اجيت من مجلس من المقرى، فراكب بسيارة وجاي الى الصحن، فجهة المغرب عاين فد قطعة سوداء، واحد يمي قال هذه شنها غيمة ممطرة، قلت لا مو ممطرة، الممطرة من غير مكان. هبابنا وصلنا باب الصحن ونزلت، تذكروها بيكم واحد فرار الذي انهزم منها كلنا، نريد ندام من الصحن نطب من باب الصحن للصحن ما نقدر، هالصوب الذي احنا نقدر نوقفها ما نقدر، وقفنا من ذاك الجانب اللي يقابل هالجانب حتى يصير سد ان البنيان. هذه وحدة، وحدة الاخرى هاي ايام شهر شعبان، هذا الحر الشديد هذا اللي يكون نلتفت الى نوعه اقل ما يكون، شوية نفيز، الله عز وجل ما يعجل بالانتقام، الله سبقت رحمته غضبه. فهذا الرجل اخواني من اصحاب النبي قال له يا رسول الله انت لما قرأت القارعة ما القارعة انا اخذني الخوف، وما ابرئ نفسي من الخطأ والذنوب، قلت الهي يوم القيامة اشكال ورناق العذاب، ناس تجي يقول النبي على صورة خنازير من أمة محمد، ناس تجي دالعة ألسنتها على صدورها، ناس تجي وجوه شواذي، وهذا هم فتح حديث بالعرض يريد لتفصيل، خلي روح منه أذكر قليل منه حتى ألتفت إذا أرحم حالي. قالوا له يا رسول الله هذا القتات من الناس، القتات تاءين، تاء مرفوعة أو تاء طويلة، القتات من الناس، من هو؟ فقال صلى الله عليه وآله لما قال تحشر أصناف من أمتي بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير، قال القتات من الناس هم النمام من الناس يحشر على صورة قرد، يعني إذا ما تاب بالدنيا وراح استوهب من اللي اغتابه ومن اللي نعم حجى عليه ومن اللي فتن عليه وما خلص هنا، يجي يوم القيامة وجه وجه قرد، يقول النبي في كتاب الخصال يا رسول الله الذين يحشرون على صورة الخنازير من هم؟ قال أكلة السحت. السحت شنو معناه؟ الحرام من الربا والعياذ بالله إلى الخمس فلوس اللي صارت بطريق حرام وأصر على الحرام وعاش عليه إلى أن يموت، لا استوهب من الناس، لا عرف طريقه شلون يخلص، فيأتي يوم القيامة وجهه وجه خنزير. قالوا له يا رسول الله وهؤلاء الذين ألسنتهم مدلات على صدورهم من هذول؟ قال المغتابون، هذول اللي يشتغلون بالغيبة كل وقت، هي مصيبة الغيبة، وبشهر رمضان مصايب لأن الطيرة للصوم فد مرة. الحاصل فهذا الرجل فكر، يقول له يا رسول الله فكرت الحديث مرح من بالكم، فكرت هاي يوم القيامة ويوم عظيم، لعله أنا أجيب هالشكيل يوم ذاك الشكيل فضيحة، فقلت إلهي إن كنت ممن يستحق العقاب والعذاب يوم القيامة عجل علي بالعقوبة بالدنيا لا تفضحني يوم القيامة. يقول له يا رسول الله انا تكلمت هالكلام واذا انا شو تمرضي، انا دعيت على نفسي بالمرض. قال له النبي، قال له زي سويت؟ قال له لا. فإلى قال له انهم يقول لنا الان النبي، قال له بئس ما صنع، ليش تدعو على نفسك؟ الرب كريم عافي رحيم. كان اللازم منك ان تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالحسنة بالدنيا العفو والعافية وفي الآخرة المغفرة والجنة. السعادة احنا نستفيد به اذا احنا عملنا به الذي قال النبي ما كما ليه. مقصود العافية منشودة مطلوبة. الله يعافي أديانكم وأنا وياكم وأديان أهل الإيمان وأبداننا، ولا يحوجنا إلى لئام خلقه وإن كان من أبنائنا. يجعل حاجتنا إلى رحمته ويثبتنا وإياكم على الإيمان من مبتلى صابر من ممتحن بحق هذا الإمام المبتلى الصابر وببركة الصلوات على النبي. الثانية غفر الله لكم. راح يجر الخيط على طول ترها اخواني. ولدي الله يخليكم شوية لهالصوب، اقبلوا كلامي خدمة لكم مو امور. خاف الشيطان يقول لك دا يقولكم وخروا منا. لا انت يا مرتضى، لا مرتضى واجيب انت هنا لعداك منه شنه هو تاشكال. انت ما شاء الله على شكلك اكو كم شكل. ايه ملائكة تجنون على شكلك، ما يصيرون ملائكة شلون. بل فالرجاء عم وقفت ابويا لا توقفون، لان ذولاك الجماعة كل يوم يقولون انه بعض الجماعة يوقفون ويردون عن النظر للمجلس. وهناك عاين ذاك الحج هسه الليلة عايف ربعة، هذول ربعة هنا قاعدين يم سيد علي، وهو رفيجة ذاك الله يرحمه فوق قاعد هناك اقل ما يكون ما يشوفهم هم يعاينوا، بل كت يشوف واحد الاخر. صلوات ثانية. أسأل الله أن يسركم وإيانا الجاه الحسين سرور في الدنيا والآخرة، اللي هو يعرف شلون سرور رب العالمين ببركة الصلوات. ثالثة أولادي إخواني أعزائي، اقبلوا كلمة غالية عالية من كلمات الله والنبي من حقير فقير وهو أنا بين يديكم. الله يجزيكم خير. ليست العافية المنشودة بس انا اضخم بدني واقوي بدني ما يخالف مطلوب، قلت لا، العافية والانس والسرور اني اذا سمعت شيئا نعم وفي ذلك الشيء فائدة لي ومنفعة. العافية هذه ترى هو كامل المرض، اني اسمع ايات القرآن تتلى نعم وانا اصد عن ايات القرآن وما التفت اليها. هذا مرض عضال، هذا مرض شتين، واتخذوا القرآن مهجورا، مهجور ما يلتفتون إلى ما يعتنون به. الآن قرأت هالآيتين متصلة واحدة بالأخرى تحتاج إلى تفسير، فأبين تفسير هنا عيوني حتى تلتفتون ونستفيد فالفائدة. يقول ويوم، يا يوم يعني يوم القيامة ويوم الدنيا، لأن صار على هذا الواحد بالدنيا وبالآخرة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول طريق يعني سبيلا. يا ويلتا، الويل شنو معناه؟ واجب جهنم. ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني. اولا حول الآية، اسأل الله ان يجعل لكم ولي عمل الذي نعمل ونفتخر به، لا عمل نعمل ونتندم، لان الندام عند الحر ترى اعظم مرض يبتلي به واعظم اذى يتأذى به عند الحر، والا عند السفيه ما يهمه يعمل القبيح نعوذ بالله يأذي البشر ما يتندم. لكن الطيب ابن ابوه واللي عنده انسانيه واخلاق اذا تكلم بكلمه يتندم على ذيك الكلمه ويجي يقول له ترى انا ما قصدت في اخويا ترى بسوء سامحني. ليكون الامام زين العابدين الامام الصادق الائمه هذا احوالهم، خادم عنده والخادم اساء، فلما عمل اساءه المالك الى حق، جنابك إلك حق تضرب ولدك تأديب، إلك حق نعم تضرب صانعك تأجيب إلك حق، نعم تضرب مولاك يعني العبد المملوك مالك تأديب، إلك حق تضرب زوجتك تأديب شرعي ها من جهات زين. فهذا مملوك، فهذا المملوك لما هو مملوك للإمام والإمام ما يتعدى الحدود، فلو كان المالك من سائر الناس إلى حق فكيف الإمام؟ فالإمام ضرب بالعصا. ما نقول الإمام يعمل عمل ما يدري به مثلي ويتندم، المجلس ترى عالم، ولعل من المجلس واحد يظل خاطر اللي أعرف أقوله واللي يغيب عني، أنا مو ولي، أنا ما عندي إحاطة بالعلوم كلها اللي أقدر عليه، فلعل بالمجلس يقول لعد الإمام هم يعمل يتندم أخافك بكم أحد، هذا الدارك الكلام وهالتدارك مو مني بل كتلطف من الإمام إلي أنا حتى ليس الكلام. الإمام مو أنه يعمل ويتندم، هذا مستحق، لكن يرق تأخذ الرق الإمام، وإلا ما يعمل عمل اللي وراء ندامة، اللي يعمل عمل وراء ندامة أنا وأمثالي نعوذ بالله. فالإمام بعد أن ضربه للغلام رق عليه، جاء إليه قال يا غلام أنا ضربتك بهذا الصوت، فأنت خذ الصوت واضربني كما ضربتك. أكو ندامة وأكو رقة، الندامة ربما تصير عندك وعندي، والرقة ما تصير شك به. قال له سيدي وإيدي شلون، إيدي شلون تحملني وقلبي شلون ينطيني وأجاسها، وآخذ العصا وأضربك بيها بهالمكان وأنت تأمرني إيدي ما تطيقني. قال له بس سامحني تعفو عني أخاف أنا أذيتك. قال له نعم سيدي. قال له أنت حر لوجه الله في أمان الله، شاهد كلامي. فأكو ندامة الإنسان يتندم بها يتلافى بالعجل خلص، وإذا ظلت الندامة اليوم القيامة تصير وراها ملامة وتصير وياها مشاكل ويا ناس ما ينفع وياهم. الحكماء يقولون الندامة أربعة، يعني الندامة أربعة أقسام. قسم الأول ندامة يوم، وأكو ندامة سنة أو ندامة عمر أو ندامة دهر. ندامة اليوم ياهي يعني أكو فد يوم يمر على الإنسان تصير عليه ندامة يوم، وهو الذي يخرج من بيته ولم يأكل غذاء ولا طعام، على حسابه يروح ويرد فيطلع من بيته والطلعة صارت بعيدة عليه بعد ما لقى له أكل ويأكل. وهذا الحديث بزمان اللي بالسواقة ماكو أكلها، فيقول هذا ندامة يوم عليه، هاي ندامة مع اليوم يتندم ليش ما أكلت أنا وطلعت وظليت أنا مصاريني تتخرب، هذا أبو ندامة يوم. جينا إلى أبو ندامة سنة، ياهو الزارع الذي فاته زرعه موسم صيفي وشتوي، والثاثة وأهمل نفسه وخلقاه عبور وراح الموسم، فيتندم سنة مع الأسف فاتتني هالسنة الزرعة اللي يكون أزرعها. هاي اثنين، ندامة عمر إذا تزوج الرجل، نعم امرأة والامرأة ما وافقت طبع الطبيعة يظل طول العمر ندمان. وأما ندامة الدهر كله هو عدم امتثاله لأمر الله، ذنيك الثلاثة يمكن لهن علاج وهي هم لها علاج، لكن إذا عقبت ما لها علاج. أما الأولية إذا طلع من بيته وما تناول طعام هو صار على باله يوم الثاني يكون يأكل يلا يطلع تمام، بعد ما كنا ندامة صارت يوم وراح. الثانية الزرعة اللي زرعها وهالسنة فاتته سنة اللقاء، يستعد من الأول ويحضر بذراته، فلاح ماله يا هو فلاح ويزرع ندام تمرة. اجينا للثالثة، هو معلومة ياهي ما توالم والله من طير روحي بويا تعي غيرها، هاي ندامة العمر. لكن تعال الندامة اللي توصل اليوم القيامة، شوفوها انتم مو عادي يقراها، انتم اكو بيكم واحد ما حلها الان، فإذا هذه الندامة صارت قبل الموت ترى عملها علاج، لأن وعد الباري عز وجل ما تغير، بس إذا صارت ندامة يوم القيامة ترى هذه مصيرها، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. الجواب كلا كلمة ردع، كلا إنها كلمة هو قائلها، حكاية تحكيها بعد رد ماكو. فإذا بينا نادم بويا الله يخليكم، هذه العشرة الأول أو ليلة العاشرة إن شاء الله تجي وبسلامة المؤمنين، والله يمتعنا وإياكم بعمر بطاعته، نقرأ الدعاء الذي به رجاء مضى من شهر رمضان الثلث. خوش فرصة يا ولدي يا إخواني، تمام الحياة والأكل والشرب والمالية والنس، ترى إذا العافية ما هي كلهن ما يفيدن، إذا عيون ماكو ترى ما يشوف دربه، إذا رجلين عندما عندما يقدر يمشي، إذا عافية ما أكو روح جيب أطباء العالم وين ما تروح، روح أركب بالهواء غرب شرق، إذا أراد الله لي ولك الموت ماكو بالعالم يرد واحد إلى الحياة. جلست الآية لا تروح من بالي، هذه الندامة اللي حصلت، والآية تفسر في من؟ في عقبة ابن أبي معيط وفي أبي ابن خلف، هذول فد اثنين وسنين غيرهم هواي، هذول بعد وفاة أبي طالب كل من طلع راسه من كثر، لأنه الحديث يقول ما دام أبو طالب في الحياة كانت قريش كاعة أذاها عن محمد، كاعة مثل ما يقول لك كع نفسك أو كع دابتك، يعني مانع أنفسهم، خوفا من من؟ من أبي طالب سلام الله عليه، اللي ذكرت ليلة أمس هنا مقدار من حياته وأحواله، أو كذلك في ذلك الصحن الشريف. مشافوا أبو طالب توفى الثلاث سنين أخذوا بالأذى الكثير إلى أن هاجر النبي، فهذا عقبة ابن أبي معيط إلى صحبة ويا أبي ابن خلف، والصاحب للصاحب يقولون حكماء الكلام، الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب إن لم تكن مثله شانته، يعني رفيجك اللي أنت وياه ورفيج اللي أنا وياه مثل الثوب ورقعة الثوب، يعني الثوب أبيض فإذا انملخ أو صار إلى محل يريد لرقعة، وإن كان زماننا مو زمان رقعة ولا تشلل، لأنه بس يصير أقلت لبي ذبه، وإلا زمن أهلك وأهلي كانوا لا تذكر يا أبو عقال يا عربي، وأنا أمشلت أول شبابي لابس عقال، نخلي الإبرة هنا بالثومة مالت العقال الإبرة، إيه هنا نخليها الإبرة، وش وقت ما نشقت الدشداشة نطلع الإبرة ونشللها، لكن الدشداشة إذا صارت ملح شللها منها، أقعد منها نشكت منها، شلل منها الصوب انفتقت من ذاك الصوب، شاهد هنا، فهذه دشداشتي بيضة هذه عباتي سودة، فإذا هذا الثوب الأبيض انشق أخلي له رقعة من هذا، يكون أدور لي فد قطعة بيضة مثل حتى تلائم، لا يزرون الناس علي. حكماء الكلام اللي يفهمون يقولون الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب إن لم تكن مثله شانته. الآن هذا المجلس الجمع الغفير بين عراقي وبين سعودي وبين بحراني وبين إيراني وبين عالم، الكل إن شاء الله بمعنى واحد، لأن صحبتهم ويانا وصحبتنا وياهم كلها راية بيضة، مو أنه مخالف إلي حتى يشيني حتى يحقرني، لا مني أنا وهو، أنا منه وهو مني بالولاء وبالإسلامية وبالاعتقاد، صلى أنا أصلي، صام وأنا أصوم، السلام عليك يا أبا عبد الله قال وأنا أقول الحمد لله. لكن قاعدة يقولون إذا تريد رافج لك واحد بالأول أعرفه، لأن هذا أدبيا أخلاقيا دنيا أمثاله، الإمام الحسن سلام الله عليه يقول للجنادة اصحب من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق، يعني اذا ترى فجلك رفيد شوف هذا هوا وين، اذا هوا مخالف الهوى الله ترى بيك بليه، فهذا تجنب منه اذا تخاف على بدنك ودينك. واذا انت هم مثله الجنس الى الجنس اميل، انا مثلك انت مثلي كل واحد، الا ترى الفيل يألك الفيلة. فهذا عقب ابن ابي معيط رفيج منه ابي ابن خلف، الاثنين كفار ملحدين زنادقة خناجرة اعداء لله واعداء رسول الله. لكن عقب ابن ابي معيط كان شوية عند مدري يجامل باصطلاح يقولون بالظاهر، نعم يجي يقعد يم النبي وهو كافر، ها اذا النبي جالس مكان يقعد حال حال هالناس، كان الى عادة عقب ابن ابي معيط الى عادة عادته اذا سافر من مكة وعقب ما يرجع من السفر عادته هذه يسوي طعام ويعزم جماعة على الطعام حيث هو جاي من سفر، اتفق انه سافر سفرا من السفرات او رجع من السفر، فلما رجع من السفر على العادة مالته سوى وليمة وعزم جماعة ومن الجملة عزم النبي، النبي هم لبى دعوته، ما قال كافر لبى دعوته. فإجى النبي صلى الله عليه وآله دخل دار عقبة ابن أبي معيط جماعة معزومين والنبي هم من الجملة، صار وقت الزاد والطعام، تفضلوا على الطعام، النبي قال أنا ما أمد إيدي على الطعام اللي أنت مهيئه حتى تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه قواعد كان عند عربنا قبل هم اللي بعدها وبطلوا منها، ذني سواني كانت عند العرب، اذا عند واحد طلابه ويا واحد واجا سير عليه وخلوا الزاد قال له ما امد ايدي على الزاد حتى تبختني، ها نسيتوهن يا لا بعدكم راحان هالسواني. فا يقول لك انت مبخوت تفضل شو تريد، لو على رقبة ابني على رقبتي انا حاضر، ليش لان عيب عليهم جايب بيته وما ياكل وتوقف القضية على انه بختني وايد شيء الفلاني ما ينطيه، هذه احنا بحياتنا اول اعمارنا اتهنا وعربنا كل شان زين، هذه اتطرشت بينهم اكو. فالنبي قال له اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله تناولت من طعامك والا ما امد ايدي، احرج الموقف ماله، هذا كافر يهمه يقول لا تاكل ما لازم. قال له ما يصير، اذا القضية علقتها على هاي شارة ماكو، ما يصير تدخل البيت وتطلع ما تتناول طعام اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. النبي بعد ان قال هالكلام مزيده تناول الطعام والجماعه خلصوا ورفيجه مشان ذاك رفيجه وهو ابن ابي ابي بن خلف، بعد ذلك قالوا له ما تدري ها، قالوا له رفيجك اليوم عمل العمله ها، أنا سوى وليمة ومحمد إجا وقدام قريش وقال له ما أتناول من طعامك حتى تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ورفيجك عقب ابن أبي معيط قالها حقيقة، قالوا له إجا إليه قال له سمعت بأنك أنت كما طلب منك محمد عملت صحيح مثل ما يقولون، قال له إيه شلون العد صبعت أنت العد ملت الدين محمد، قال له ما صبأت ولكن على فراشي رجل على فراشي وعلى زادي، او قال لي انا ما امد ايدي واكل من طعامك حتى تقول اشهد ان لا، شنو موقفي انا يطلع وما ياكل علي عار، فلهذا قلت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال له قلتها لكن اذا ما تعمل اللي اقول لك انا بعد كل كلام ما اتكلم وياك ولا صحبة الي وياك بالجهنم وبئس المصير، واحد الذي صحبته معلقة على ديني انا شو اسوي بي، هذا ابني هذا اخويا هذا ابويا، يوم لا ينفع مال يا اسلام يا امة محمد ربنا شفيق علينا ونبينا، لا ندبر واحنا بجهنم بالعجل بالدنيا قبل الاخرة. قال ما ارضى عنك الا شو اسوي يعني، وهذا هو ما يقدر ينفك عن ذاك، لان هالرقعه المن لهم الاثنين ها، لانه قوم ولازم قال له ما لازم، لكن ما يقدر هالربع بأدبية الهالبابوش هذا اثنين هم، والا هو عمل هالعمل قال له انا عمل ايه خلي روح. فكلف تكليف قال له ابدا ما اروع عنك وصحبتي والخله اللي بيني وبينك ترى قربت اذا ما تواجه محمد وتدفن بوجهه. قال له يا معود اروع عني ما يخالف، شو تريد اسوي؟ هاي الحكايه نسمعها على دول الاثنين، انا وياك لا نصير مثلهم، لان هو تفسيرها بذوله يقول وتاتي على كل من خالف، كل من مشى على هالطريقه تتطبق عليها الايه. هذا هنظل يترصد النبي يشوفه في مكان، فد مره واذا النبي صلى الله عليه واله بالطريق تقدم الى النبي وبسق، لكن لما بسق رجع البساط على وجهه نار فاحرق وجهه. وظل ذاك البساق بوجهه الى ان قتل يوم بدر وما وصل الى النبي شيء. النبي التفت اليه قال يا ابن ابي عن ارتد بعد، قال اشهد ان لا اله الا الله لكن كذب ارتد للكفر. قال له النبي صلى الله عليه واله ما رايتك خارجا عن مكه الا وضربت عنقك يا عقبه ابن ابي معيط، كذلك يوم بدر هو الذي ضرب عنقه. جينا ابن ابي، ابي ابن خلف ايضا يوم احد، فهالايه اللي تقروها تسمعوها بالقران يوم يعظ الظالم هذا البساط اللي صار بوجهه، سمعت معناه؟ يقول وكان يمد يده في فمه ويعظ بايده وياكل بيها الى ان توصل لهنا، ياكل الكف هذا كله ياكله ياكله ياكله توصل لهنا، ويرد الكف في النوم على هالترتيب ويخليه بحلقه. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني لم اتخذ يعني ابن ابي او ابي ابن خلاف فلانا خليلا لقد اضلني. اذا كان هذا يعظ ايد الندامه حيث انه ما سمع كلام النبي وارشاده، كثير مثل اللي بالمعنى عظوا ايد الندامه وهم الذين ما سمعوا موعظة مولاي وسيدي أبي عبد الله، لكن الندامة شو تفيدهم؟ ندامة شو تفيد؟ قال لزين العابدين يا ابن الحسين أنا نادم على عملي، والعمل اللي عملته أنا ما عملته مباشرة ابن زياد، هذا كلام يزيد، وأنا نادم ما تعلمني فد شيء الذي يقبل مني التوبة تقبل مني التوبة. يسأل من الإمام، الإمام ما يدلي إلا على الحقيقة، قال له صلي صلاة الغفيلة بين المغرب والعشاء ودارك أمرك لعله. سيد العقيل التفتت إليه قالت له ابن أخي كيف تدله؟ قالها يا عم هذا طريقنا إحنا، اللي يسترشدنا يكون نرشده، اللي يقول دربياه نقول له هذا، الآخر شلون نقول له هاي، لكنه لا يهتدي يا عم، أنا دليت على الصلاة ما يهتدي إلها، هذا وين يهتدي للصلاة؟ الذي يقول ما قال ربك ويل للذي شربه، بل قال ربك ويل للمصلين. هل تنفع الندامة يزيد؟ هل تنفع الندامة ابن زياد؟ هل تنفع الندامة ابن سعد؟ تعيش خلاص ما كبي لأن ما إلى علاج، بلي أراد أن يتمتع بالحياة أياما ما، وهو ابن سعد خلال وسافع من عند المختار ابن أبي عبيدة، يا أبا ما تأخذوا لي منه فد أمان، عاوزين أنا هو القايل عملت هالعمل وتالي خان بي ابن زياد، كل اللي واعدني بيه مطانية، وأصبح وجهه أسود ذاك اليوم وهاليوم، يا ريت بس أسود، هواي اللي وجهه أسود عمله أبيض، لكن عاقبة جهنم نعوذ بالله. صيروا لي واسطة عند المختار، اتوسطوا عند المختار، يا المختار بن أبي عبيدة يا الذي الله أعانك وصرت تاخذ دار الحسين، هذا رجال كبير، وهذا ابن زياد تهددت وعده وما إلى طريق إلا أنه أجرم هالجريمة. الآن نطي أمان خاطرنا قرمه، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتبه المختار بن أبي عبيدة أمان لابن سعد، هو آمن يخاطب الشرطة شرطة الخميس: من رأى ابن سعد فهو آمن على نفسه ما لم يحدث حدثا. خلاص قالهم هذا اللي يشوفه من الشرطة يقولهم المختار لا حد يتعرضه لأن انطيته أمان، لكن هالأمان ماله إذا ما يحدث حدث. الإمام الباقر الذي ما درج الراق لهم أراد بالحدث حدث الأصغر، يعني هو تصور هو آمن على نفسه ما يكون يتحرك بحركة، لا يسوي جمعيات، لا يسوي فتن، لا يسوي شغب. والحال هو المختار بن أبي عبيدة يقولهم آمن على نفسه ما لم يحدث حدثا، يعني هذا الأمان ايش وقت ما نقل ذريج وراح بال خلاص، يعني حد هذا هذاك ما يعرف قول راح مدة شاف ماكو عليه تعقيب، اكو غيره جاي يلقطوهم، هذا مخليه تالي وقت تصماخه. مين يدري المختار انه نايم على فراشه هو يمه؟ ها يا جعفريه يلي تدرون بالقرايه كلها، يدري من هالمعنى، لان دعاء هالغريب المولى قال له: يا ابن سعد سلط الله عليك من يذبحك على، فيعرف عاقبته يكون سير على فراشه. مثل ما حاجيك راح ورجع، رجع جاب راس مقطوع دبه، دبه قدامه هذا حفص ابنه عاينه هذا راس ابوه ليطلب له امان، واذا الراس مقطوع. قال: هذا راس ابي. قال: ما جاك غير راس ابوك. قال: لا عاد عقب ابويا الحياه ما اريدها، ما تريدها هضبه فوقها. هاي الندامه، الندامه هاي الندامه. اكو عمل يعمل الانسان يرفع راسه الى مستوى هذا البناء، بل قد اعلى، بل قد اعلى بالمعنى، لان العمل راقع عالي. او اكو عمل ما تلحق الندامه. مواليه فقتلوا هذا الولد، لكن هذا ابن سعد الدعاء ما للامام، الدعاء انتهى اليه. عرفت شلون دعاء؟ اولا الامام اذا راد يدعو في مطلق الاوقات الدعاء يستجاب، فكيف بقلب معلوم؟ هذا جاير قبل كم ليله قال نريد نسمع مصيبه علي الاكبر، والمجلس صار ساعه الا ربع حتى الان حسب الساعه اللي شبتها، والمصيبه عم يجي لها لا ناخذ منها شيء اللي هو يهيئ المولى وكافي عيوني. امامنا الحسين عاين هالولد، يلي عندك ولد مريض الله يعافيه، صاحي الله يطيه ان شاء الله التوفيق والهدايه، وتعاين نصب عينك ان شاء الله انت عندك دين وانا عندي دين ونشوفهم عندهم دين، ترى هي الفرحه هاي العافيه هي هاي. فاللي عنده ولد ويشوف امامه هي لذه الدنيا. الامام عاين هالولد شبيه النبي، شبيه الوصي، شبيه الزكي، شبيه الزهراء، بمعنى اللي انت تدروه مع اقراه كل ما احكيه. واذا هو يا امره، لان عندنا دين وعندنا امام، الامام يفدي نفسه للنبي، والمأموم يفدي نفسه للامام، والمأموم والامام والنبي يفدي نفسه للدين. واذا الامام يقول لولدي توكل على الله ابرز ولدي، يلا ابني علي الاكبر امشي، فعليا الاكبر جر الجواد ماله وما ركب على ظهر الجواد احتراما لوالده، الى ان صار بعيدا عن ابيه على ظهر جواده. هكذا جاءتنا الرواية عنك سيدي، إذا أقرأها بمحضر زوارك ومجاورين بشهر رمضان. يقول الإمام: مشى خلف ولده خطوات. أنا داعيكم أول استماعي أو مطالعتي لهالعبارة إيماني يعلم، هذه لما مرت علي بتشتني. إذا تشوفني الآن عيني ما تدمع لأن مشغول أنا بالمجلس، وإلا إن شاء الله لعل الله هم منطيني مثل قلوبكم، قلبي رقة ودمعة تجري إن شاء الله. اللي بجتني هذه أبينها إلكم وأسألكم الدعاء. مشى الإمام خلف ولده خطوات وبكى حتى خولت لحيته بدموع عينه، يعني الدموع اللي جرت على فراق ابنه ابتلت كريمة إمامنا. أولا رفع رأسه إلى السماء قال: اللهم اشهد، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا النظر إلى نبيك نظرنا إلى هذا الغلام. ثم قال: قطع الله رحمك. وهذا أترك الكلام. وعلي الأكبر ألقى نفسه بحومة الميدان. يا حي صالة ابن حسين من صول على الجيمان، ظنوا حيدر الكرار طب الحومة الميدان، رج الرمح بيمينه وجرد للضرب سيفه، تجلب ظهر ميمونه يريد من الكفر حيفه، محرب يرهب الصنديد حارب والحرب كيف، مستانس برقص البيض وبصفقة سمر فرحان. اترك الابيات وكل شيء جنابك اقرا، فحمل حملته قتل بكرهم جدل أبطالهم من هالمجتمع كله، شيء الذي أراد من والده وما حصل، أعتقد الآن يحصل، نقدم الضريح علي الأكبر من هالدموع. رجع إلى أبيه ينادي أبا العطش، سيدي عزيز الحسين دموع محبيك وزوارك الآن لو تجتمع ترويك هنا. أبا العطش قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، يصيح بصوت بويا حسين عطشان، وذابت مهجتي من حار من حار الأكواع، من حر الشمس والعطش خلصها دليل. هنا يا ابن سيد النبيين بك حسين او نحب والتعير نحيب، بك حسين نحب والتعير نحيب، يقل الماء يا ابني منين اجيب، قل الماي يا ابن مني يا نجيب، ترى كبد مثل كبدك لهيب، يا ابوي اصبر وسدر للميادين. يا الله يا الله، الهي لكل حاضر سامع غائب محتاج، وحوائجنا إليك، وفي قضاء حوائجنا مصلحة، اقضي حوائجنا. مريض شاكي كسلان، فيه أذى فيه صداع، من أي شيء أنت أعلم، أنت الطبيب الرقيب. اللهم ما بنا من نعمة منك وحدك لا شريك لك، تقبل يا مولاي منا جميعا، وبلغ بكرمك أمواتنا وأموات جميع المؤمنين ثواب الفاتحة.